الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن جملة من المعاملات المعاصرة، والتي هي في الحقيقة تطبيقات لما مضى من كلام أهل العلم رحمهم الله في كتاب البيوع. وهذه التطبيقات ترجع إلى الأبواب التي مررنا بها، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى أن يلم بالنص أولا، فما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام المعاملات هو الأصل الذي ينبغي أن يبني طالب العلم عليه علمه، ويبني عليه قوله وعمله. فإذا تحرى الصواب بتتبع الأدلة ومعرفة دلالتها، فإن هذه الأدلة مباركة، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. جعلنا الله وإياكم من أولي الألباب. فمن تدبر القرآن وتدبر السنة وجد فيهما الغناء والكفاية في فهم كثير من المسائل حتى ما جد وطرى. ولم يقف هذا الفقه الإسلامي يوما من الأيام عاجزا عن مسألة أو عن حكم، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد قادت هذه الأمة العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت النوازل والمسائل والقضايا والفتاوى كلها يتقلدها أهل العلم رحمهم الله، مستنيرين بهذين النورين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استهان بعض المتأخرين بهذين الأصلين، وأصبح مدارهم حول كثير من الآراء والاجتهادات التي قد يكون مخرجها ضعيفا واستنباطها غير صحيح، حصل ما حصل من الخلط في الأمور وعدم اتضاح الأحكام الشرعية. وإلا فحكم الله بين واضح، وحديثنا اليوم سيكون عن بعض المسائل المهمة يقصد منها أن تكون منهجا لطالب العلم في معرفة كيفية التعامل مع المسألة النازلة. فنختار من هذا لكتاب البيوع: تعرضنا لبيوع الغرر، وفي بيوع الغرر سيكون حديثنا عن بيع الجوائز وعن الإيجار المنتهي بالتمليك. هاتان المسألتان مثابة التطبيق للباب الأول. وفي أبواب الربا وما يتبع من الصرف وأحكامها نختار الوديعة المصرفية بصورها، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يرزقنا الصواب فيما نقول. فأما مسألة بيع الجوائز، أولا وقبل كل شيء، عرفت أسواق المسلمين التعامل في المعاوضات المالية، وكان تعاملها يقوم التبرز فيه والشهرة ومحبة الناس للتاجر على ركيزتين أساسيتين. هاتان الركيزتان مضت عليهما أسواق المسلمين في سائر العصور والدهور. أولها يرجع إلى التاجر، والثاني يرجع إلى البضاعة. فأما ما يرجع إلى التاجر فكان المسلمون في أسواقهم لا يفضلون إلا التاجر الصادق الأمين، فلم يكن يشتهر في أسواق المسلمين إلا من عرف بصدقه وعرف بأمانته. فتنافس الناس في تجارتهم ومعاملتهم على أن يكون تنافس التجار مع أمام الناس حتى يضرب المثل الأعلى في الصدق والمثل الأعلى في الأمانة لكي يكون سبيلا إلى مرضات الله أولا ثم إلى حصول الخير في هذه الدنيا من الثناء الحسن. أما الجانب الثاني وهو جودة البضاعة، فتنافس التجار في البعد عن الغش، وجودة الصنعة وجودة المصنوع والتجارة المعروضة، وأصبحت أسواق المسلمين التنافس فيها على هاتين الركيزتين تنافسا شريفا لم يكن يشتهر في أسواق المسلمين، ولم يكن يشار إلى تاجر بالبنان، بحيث لو دخلت إلى السوق وقلت لهم إلى أين أذهب قالوا اذهب إلى فلان، إلا إذا كان أمينا في معاملته صادقا في قوله وكانت تجارته طيبة. في بعض الأحيان قد يكون يتبرز البعض بجودة التجارة، لكن المهم أنك إذا لاحظت أن الناس تبحث عن صفتين لهما أثر فاعل في السوق والتجارة. ما مرادنا من هذا التمهيد؟ مرادنا أن بيع الجوائز قضى أو كاد يقضي على هذين الأمرين، فأصبح لا يشتهر في السوق إلا من كانت جوائزه أكثر وكان إغراؤه أكبر وذهب الصادق بصدقه والأمين بأمانته، وحصل في بيع الجوائز من الإضرار لمصالح الناس ما لا يخفى على كثير. ولذلك قد ينظر الإنسان إلى البيع، بيع الجوائز ووضع الجوائز في المبيعات نظرة سطحية دون النظر إلى الجوهر وإلى ما الآثار والأضرار المترتبة على هذا النوع من المعاملات وما نشأ عنه من فساد كثير من الأسواق. قد يضع التاجر على سبيل المثال، قد يضع التاجر يكون مثلا في السوق بضاعتان، ولنفرض مثلا اللبن، لو وضعت عبوات اللبن في سوق ما فإن هذا السوق لا يمكن لتاجر، نحن لابد أن نتكلم بلغة العصر وبواقع التجار، لا يمكن لتاجر أن يتاجر في سوق حتى يدرسه تماما، وهذا هو الذي يعيشه الآن التجار ويطبقونه. بمعنى لو كانت طاقة هذا السوق 3 ملايين عبوة وأصبح التنافس بين شركتين، وكانت كل شركة مثلا تضع نصف العبوات 1.5 مليون عبوة، يتنافس هذان التاجران أو الشركتان، إذا وضعت الجوائز فسينسحب الناس من إحدى الشركتين إلى الشركة التي تضع الجوائز والحوافز. تصور إذا كان الإنسان عنده مصنع وهذا المصنع فيه من العمال وفيه من الآلات والأجهزة والإمكانات ما ينتج به 1.5 مليون، ثم يفاجأ بعرض فيه جوائز لمدة شهر أو شهرين لكي يسحب منه بعد أن كان ينتج 1 مليون ينتج 3/4 مليون أو 0.5 مليون أو أقل من ذلك تحت ضغط الذي وضع الجائزة. ما الذي سيحدث بعد فترة؟ هذا إذا كان ندا له، فما بالك بالتاجر الصغير، وما بالك بالمنافس الذي ليس له من حول ولا قوة إلا القليل. الإغراء بالجوائز مسألة ينبغي أن تدرس بعمق وأن يعرف ما وراءها وآثارها، فإن الفقهاء رحمهم الله درسوا في السوق الإضرار بتخفيض السعر، لو خفض رجل السعر فسحب الزبائن عن غيره، تكلم العلماء على أن هذا نوع من الإضرار. وفي قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة، إما أن ترفع وإما أن ترتفع من سوقنا، وذكر بعض العلماء أنهم درجة تحت قاعدة الضرر يزال. هذا كمدخل. أما بالنسبة لأنواع بيع الجوائز فهناك 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون الجائزة هي المقصودة بالبيع، الحالة الثانية أن تكون الجائزة مع المبيع. الحالة الثالثة أن تكون الجائزة مرتبة على الشراء وإتمام صفقة البيع. هذه ثلاث حالات للجوائز. الحالة الأولى أن تكون الجائزة هي المقصودة بالبيع، ومن أشهر أمثلتها بيع اليانصيب. توضع أرقام عديدة، ولكل شخص يريد أن يسحب رقم يوضع مبلغ معين لسحب الرقم، ثم يقوم العميل والمشتري بسحب رقم من الأرقام، قد يصيب به الجائزة وقد لا يصيب شيئا. التزامات الطرفين: أولا يلتزم العميل بدفع مبلغ معين، يقال مثلا كل رقم قيمته 100 ريال، 20 ريال، يلتزم بدفع هذا المبلغ. ثانيا يلتزم بالرضا بما ينتج عن سحبه حتى ولو لم يخرج شيء، ما يعترض ولا شيء، يسحب الرقم وما خرج قليلا كان أو كثيرا يرضى به. بالنسبة للطرف الثاني البائع طبعا يعرض ما عنده من الجوائز بإغراء، فيذكر أعلى جائزة، قد يذكر جائزة واحدة، يقول السحب عندنا عليه مثلا سيارة بمبلغ كذا وكذا، عليه أرض، عليه كذا، يحدد أعلى إغراء موجود عنده، وعنده جوائز أخرى، أو يحدد الأرقام فيجعل لكل رقم جائزة، ويقول كل رقم فيه جائزة يحتمل أن تأخذ الجائزة التي تساوي مبلغك أو أقل أو أكثر. هذه كلها صور وإن تعددت، لكن الذي يهم المضمون. إذا قام العميل بسحب هذا الرقم، إن خرج طبعا ما هو أقل رضي به، وإن خرج ما هو أكثر رضي به، وإن خرج ما هو مساو رضي به. الحكم الشرعي: هذا النوع من البيوع يعتبر العلماء مندرجا تحت القمار، وهو من بيوع الغرر التي حرمها الله ورسوله وأجمع العلماء رحمهم الله على حرمتها. وقد تقدم معنا النصوص الدالة على تحريم بيع الغرر من الكتاب في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن السنة في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الغرر، وأحاديث الغرر من النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصى من جهة المعنى مشتملة على هذا التحريم. توضيح ذلك أن المشتري إذا دفع مبلغا فلم يخرج شيء أكن ماله بالباطل بلا إشكال، وإن خرج شيء وكان دون المبلغ الذي دفع فما زاد عن المبلغ الذي دفع أكل منه بالباطل بدون وجه حق، وإن جاء مساويا للذي دفع فإنه قد يخرج شيء لا يريده. افرض أنه دفع 10 ريال فخرج قلم 10 ريال وعنده في البيت أقلام، فالبعض يقول طيب إذا خرج مساويا، نقول إذا خرج مساويا قد يكون في صفقة أو في شيء لا يريده، وإن خرج بأكثر ظلم البائع، فإن البائع يظلم من جهة كون المشتري دفع 10 فأخذ شيئا قيمته 100 أو قيمته 1000 أو قيمته 10000، بل في بعض الأحوال، وذكر لي بعض الثقات أنه فوجئ ذات مرة برجل وضع الأرقام هذه مثل ما يسمونه الشختك بختك في أعراف الناس، فجاء رجل قال بكم؟ قال 100. قال ماذا عندك؟ قال عندي هذا السوار من الذهب وعندي ساعة ذهب، عندي ساعة ذهب. قال طيب اسحب رقما بهذه 100 والذي يخرج سرى به. طبعا ساعة الذهب الفضة في الذهب هذه مسألة مفروغ منها، طبعا كونها ربا ما فيه إشكال، لكن الذي عفوا إذا كان ساعة من فضة في مقابل فضة أو كان دولار في مقابل الذهب هذا ربا بلا إشكال. الشاهد يقول هذا الأخ يقول فلما ضرب الرقم خرجت الساعة ساعة الذهب أول ما ضرب الرقم. الناس مجتمعين الآن والأرقام مهيئة، فهو كان يظن أنه ما يخرج هذا الشيء المغري، فإذا بأول رجل يضرب يخرج هذا الشيء المغري، فانسحب الناس. من الذي تضرر؟ تضرر البائع. الشريعة لا تريد البائع أن يجلب الضرر على نفسه، ولا تريد المشتري أيضا أن يجلب الضرر عليه، لا يظلم ولا يظلم. الشاهد من هذا أن بيع اليانصيب وبيع القمار محرم شرعا بالإجماع على تحريمه، وهو داخل تحت قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالصفة التي ذكرناها، وداخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأيضا ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا إن المراد بالميسر هو بيع القمار. طيب، الصورة الثانية أن تكون الجائزة مع المبيع، بمعنى أن تعرض الأشياء ثم توضع جائزة على هذه الأشياء. إذا وضعت الجائزة مع المبيع إما أن توضع هذه الجائزة معلومة، وإما أن تكون مخبأة غير معلومة. أن تكون الجائزة معلومة، يأتي مثلا بعلبة الحليب ويضع عليها كأسا من الزجاج، أو يضع عليها معجون للأسنان، أو يضع عليها أي شيء، أو الشاي أو غير ذلك، فتكون الجائزة واضحة أمام المشتري. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الجائزة مجهولة، يعني داخل المبيع مع المبيع مجهولة، مثل أن يقال داخل العلبة هدية، داخل العلبة جائزة. في الحالة الأولى معلومة والثانية مجهولة. إذا وضعت الجائزة مع المبيع معلومة، فحينئذ كأن العقد انصب على الحليب مع جائزته، ولا إشكال من ناحية شرعية في جوازه، يعني كونه جائز كونه جائز ما في إشكال. إنما الإشكال إذا وجد المنافس، فإذا وجد المنافس مثلا هذا النوع الحليب أو الثوب أو القماش له منافس، فحينئذ لا يجوز أن يضر بأخيه المسلم، لأنه سيسحب العملاء ويسحب الزبائن من غيره له، وهذا كما ذكرنا له أصل أنه لا يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. تريد أن تنافس التاجر، تنافسه في الجودة، تنافسه في الأمانة، تنافسه في السماحة، تنافسه في التيسير، لكن أن يوضع الإغراء للناس من أجل أن يأتوه ولا يأتوا غيره ويكون الإغراء بهذه الصفة فلا. أما إذا لم يوجد المنافس فحينئذ يجوز للشركة أن تكافئ عملاءها ما عندها منافس ولا تضر بغيرها، وأرادت أن تضع على الحليب كؤوس من الزجاج، أو تضع معه علب الشاي، أو تضع معه أشياء معلومة، يعني الجائزة معلومة، فحينئذ لا إشكال في الجواز في حالة عدم وجود الإضرار بالآخرين. طيب، الحالة الثانية من هذه الصورة الثانية أن تكون الجائزة مجهولة، أن تكون الجائزة مجهولة، أن توضع داخل علبة الحليب ويقال داخلها داخل العلبة هدية، فما الحكم؟ الحكم أنه في هذه الحالة يكون بيع لمعلوم ومجهول، كأنه باعه الحليب مع الجائزة، لأن المشتري اشترى الأمرين، اشترى الشيئين، الجائزة مع السلعة. وعلى هذا الوجه يكون دخول المجهول على المعلوم، القاعدة تقول دخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، بمعنى أن كون الحليب معلوم القدر معلوم هذا لا إشكال فيه، لكن إذا دخل عليه المجهول وهو هذه الجائزة صار ذلك المعلوم مجهولا. وعلى هذا يصير من بيع المجهول وإن كان في الأصل الحليب المباع معلوما. وقالوا دخول المجهول عن المعلوم يصير المعلوم مجهولا. تتأكد هذه القاعدة حينما تكون الجائزة تشغل حيزا من العلبة، فحينئذ تكون الجهالة أكثر، لأن العلبة اللي ترام من الحليب، فإذا وضعت الجائزة مثلا مثل ما يفعلون بعضهم كرة يضعها داخلها، فتشغل مثلا نصف العلبة. أنت اشتريت على أن العلبة لتران من الحليب، وإذا بها مع هذا الفراغ مع هذا الحيز الذي شغلته الهدية ستكون أقل. وعلى هذا تؤثر في القدر، نفس الجائزة الموضوعة تؤثر في القدر الموجود في الداخل، فتكون جهالا للقدر. ولذلك فصلنا في هذا النوع بين أن تكون معلومة خارجة عن العلبة وبين أن تكون داخل العلبة تشغل حيزا يكون به الجهل لقدر المبيع. طبعا في هذه الحالة يكون إذا باعه الجائزة مجهولة داخل العلبة، في بعض الأحيان تكون الجائزة مضمونة، يقول لك موجودة جائزة موجودة، موجودة الهدية موجودة. وفي بعض الأحيان يقول يمكن، يعني يحتمل أنك تفتش هذا الحليب وتجد بداخله جائزة، ويحتمل ألا تجد شيئا. وعلى هذا سواء إذا كان الذي بداخل العلبة مضمونا، إذا كان مضمونا فحينئذ جهالة القدر وصار من بيع المعلوم مع المجهول، والإضرار بالسوق إذا كان له منافس. هذا بالنسبة للعلل التي تقتضي التضييق في هذا النوع من الصورة الثالثة والأخيرة في بيع الجوائز، أن تكون الجائزة مرتبة على البيع. وإذا رتبت على البيع كثيرا ما تقع في الأسواق ونحوها، يقال مثلا لكل مشتري جائزة، أو يقال هذه طبعا ضمنت لكل مشتري جائزة مضمونة، أو يقال اشتري واسحب، ويحتمل أن تكون لك الجائزة ويحتمل ألا تكون الجائزة. فأما بالنسبة إذا قال لكل مشتري جائزة فهذه مسألة الحقيقة تسامح فيها بعض المتأخرين، قال إن إذا كان لكل مشتري جائزة فحينئذ حتى لو اشترى نفس الجائزة فلا بأس. وأذكرني دخلت على إحدى المكتبات ووجدتهم يضعون عدة أسئلة وتعرض ب5 ريال ومضمون، سواء أجاب أو لم يجب له جائزة، لكن من أجاب له جائزة أكبر. وكان بعض المشايخ رحمه الله أفتى عندهم فتوى منه، فنظر لما نظرت الفتوى وجدت أنه ينظر إلى أن المشتري أخذ شيئا، يعني المشتري ما دام أنه دفع فلوس والتزمت المكتبة أن تعطيه مبيعا جائزة على قدر المبلغ الذي دفع، قال ما في ظلم. لكن في الحقيقة في هذا النظر أغفل شرط أن يكون المبيع معلوما، فنظر إلى أن المشتري ما ضاع حقه، لكن ما نظر إلى شرط العلم بالمبيع. فقد يكون نعم فعلا الجائزة كما ذكرنا تساوي المبلغ المدفوع، لكني ما أريدها. قد مثل ما ذكرنا يعطيك مثلا قلما وعندك أقلام، قد يعطيك ساعة وعندك ساعات، وقد يعطيك ساعة من شيء لا ترغب، من نوع لا ترغبه، أو قلما من نوع لا تحبه. فإذا ليست القضية أن يكون له شيء يعادل المبلغ الذي دفعه، القضية القاعدة التي وضعتها الشريعة وهي بيع المعلوم حتى يكون هناك إنصاف بين البائع والمشتري. فإذا دفع المشتري ماله دفعه لقاء شيء معلوم يستحق فيدفع أو لا يستحق فيمتنع. أما إذا أعطيه مجهولا فلا، فقيل له يحل هذا وله أسئلة. والحقيقة حصل بيني وبين الشيخ مراجعات وتراجع جزاه الله خير رحمه الله عن الفتوى. فالمقصود أن هذا لا يكفي كون الجائزة تعادل المبلغ المدفوع. فإذا قيل لكل مشتري جائزة فالمشكلة أن هذا السوق أو المحل الذي وضع الجوائز سيسحب العملاء إليه أكثر من غيره. وفي الحقيقة لا يشك أحد أنه أصلا ما في أحد يخسر المليون والمليون على الجوائز إلا وهو يريد ربحا أكثر، وهذا الربح منبني على الإغراء بالجائزة، ليس منبغي على جودة تعامله وصدقه وأمانته وجودة بضاعته. ولذلك بإغراء الجوائز كما ذكرنا يحصل الضرر، فإذا وضعت في السوق لكل مشتري جائزة توضع السيارة فيأتي الناس بالآلاف ويشترون من هذا السوق، الله يعلم حتى إن بعضهم لا يدفع ماله وهو يريد أن يشتري حقيقة، بل منهم من يدخل السوق وهو لا يريد الشراء أصلا، جاي لأجل هذه السيارة التي هي ب300,000 أو 400,000، بل بلغ ببعضهم، وقد رأيتنا بعيني ورأى بعض الإخوان بغيري، أنه ذات مرة وضع في عبوات اللبن جوائز من الذهب، فرأيت بعيني من يصبها بجوار محلة القمامة من أجل أن ينظر هل يحصل على الجائزة الموجودة في العبو أو لا. هناك أمور لابد أن ينظر إليها في الآثار والتبعات، فبيع الجوائز يسحب الزبائن على حساب المحلات الأخرى، ولذلك يقضى على التجار الضعفاء، ولا نكره أن التجار يتنافسوا، وليس هناك مانع في الشريعة من أن يتنافس التجار، ولكن هناك فرق بين التنافس الشريف الذي فيه مصلحة السوق ومصلحة الناس وبين التنافس الذي يضر بمصالح الآخرين. إذن يحتاج جوائز تحتاج إلى دراسة شرعية ووضع صحيح فعلا، حتى لو ممكن التجار بعضهم ما بعض بالإنصاف لموسم يضعون فيه الجوائز يمكن أن يحصل في ذلك عدل، أما أن تكون بطريقة تؤكل بها الأموال بالباطل أو يجر بها الناس وراء الإغراء. ثم من الآثار طبعا في الصورة الأخيرة نختم بها، أنه إذا قيل اسحب رقما وخذ جائزة، فحينئذ وعده إذا اشترى أن يأخذ جائزة، وهذا الوعد إن كانت الجائزة محتملة فهو وعد إغراء متردد في غرض من أن يحصل بين أن لا يحصل، وإن كانت كان على البت فحينئذ يقول له اشتري مني أعطيك، بعضهم يحدد سقف معين، إذا اشتريت ب100 فكأنه يقول إذا اشتريت ب100 نعطيك هذا المعلوم الذي اشتريته والمجهول الذي يمكن أن تحصل عليه وهو ما تضمنته الجائزة، ونفس الشيء دخل المجهول على المعلوم، هذا إذا حصل على جائزة. وإذا لم يحصل على جائزة فقد غرر البائع بالمشتري تحت الإغراء. النقطة الأخيرة الآثار السلبية على الناس، أنت تريد أن تشتري لابنك شيئا جيدا تطبيق لما مضى أنها تضر بالسوق وتضر بالمصلحة، لو جئت تشتري لابنك شيئا جيدا تعلم أن هذا النوع من القماش هو أجود الموجود، ومضى أسبوع كامل وضع مثل إعلان لجائزة على نوع أردأ منه، وابنك يسمع هذا الإعلان بالساعات، ماذا سيحدث؟ لو تجد الساعات تقنع ابنك أن يأخذ هذا الشيء الجيد ما أخذ، لأن خلاص هذا فيه جائزة، هذا فيه إغراء. الأطفال لهم ما يغريهم، النساء لهم ما يغريهم، الصغار الكبار لهم ما يغريهم، كل شيء مدروس بعناية. ولذلك لا يكفي أن ننظر نظرة فقط، والله يقول والله الجائزة تبرع وما على المحسنين من سبيل، تبرع خلاص قال لي يشتري ونعطيه جائزة، إيش فيها هذا؟ ما ننظر إلى الآثار، ما ننظر إلى التبعات. فإذا ينبغي على طالب العلم أن يدرس هذا الأمر بالنظر إلى أصول الشريعة الإسلامية. إذا كانت الشريعة حرمت بيع المسلم على بيع أخيه، لو جئت إلى ضرر بيع المسلم على بيع أخيه وقارنته إلى ضرر الملايين الذي يقع في الجوائز، إلى ضرر الجوائز في اختيار النوعية الطيبة والجيدة واختيار المحلات الطيبة والجيدة، لوجدت أن هذا أعظم مفسدة من هذا. وعلى كل حال الذي يظهر أن هذه الجوائز على هذا التفصيل الذي ذكرناه ما كان منها لا ضرر فيه بالآخرين، مثل ما ذكرنا في صورة الجائزة المعلومة التي لا تضر بالمنافس فهي جائزة، وحينئذ يكون قد اشترى المبيع مع جائزته، المبيع معلوم والجائزة معلومة والسوق لا ضرر فيه، وحينئذ تعلم فعلا. تأمل هذه الصورة لما تنطبق عليها الصفات الشرعية تجد لا ضرر فيها على السوق وتجد أيضا المشتري أخذ حقه كاملا، وتجد أيضا الشخص لما يأتي يشتري، البائع لما يضع جائزة على بضاعته يريد فعلا أن يكافئ المشتري، لكن في الصور الأخرى فعلا تحس أنه يريد أن يجذب الزبائن غيره أو يضرب سوق الآخرين، وهذا لا يمكن أن تسمح به الشريعة الإسلامية. هذا حاصل ما ظهر في مسألة بيع الجوائز. المسألة الثانية مسألة الوديعة، الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك عقد من العقود الطارئة، صورته أن يعرض البائع سلعة يشترط على المشتري إجارتها مدة معلومة، ويحدد له مبلغا معينا يدفعه بعد مضي هذه المدة. مثال ذلك لو قال البائع هذه السيارة جديدة كانت أو مستعملة تستأجرها سنتين، ثم بعد انتهاء السنتين إذا أتممت الإيجار سنتين كاملتين تدفع 20,000 وتملكها. التزامات الطرفين: أولا يلتزم البائع بالسلعة، السيارة أو البيت، يقع في السيارات يقع في العقار كالفلل والعمائر، يلتزم له بالسلعة ويضمن له بقاء السلعة طبعا بالتأمين، يقول لو تلفت بدون أن تكون بسببك فسأؤمن لك بديلا عنها. إذن يلتزم بسلعة معينة متفق عليها بين الطرفين، وعند تلفها يلتزم له بالبديل لبقائها، يلتزم بتمكينه من استئجارها المدة المتفق عليها، يلتزم بتمكينه من تملكها بعد انتهاء مدة الإجارة. هذه التزامات بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري يلتزم أولا أن يستأجر هذه السيارة السنتين المدة المتفق عليها كاملة إذا كان يريد ملكيتها، أما لو أنه استأجرها شهر شهرين ثلاثة أشهر وانسحب ما هو ملزم، لكن ملزم متى؟ إذا أراد أن يملك. إذن إذا أراد الملكية يلتزم بدفع الإيجار دون الإخلال بأي شهر من الشهور حتى تتم مدة الإيجار. يلتزم عند تمام المدة إذا أراد الملكية بدفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لملكية السيارة. من حيث الأصل عندنا عقد إيجار وعقد بيع، أنت بين أمرين، والنظر الفقهي بين أمرين. إما أن نقول إن عقد البيع تم في الابتداء، وحينئذ تكون الصفقة قائمة على صفقتين في بداية العقد، إجارة وبيع. وإما، وهذا هو الأظهر، وإما أن نقول إن العقد عقد إجارة، فإذا تم فبعده سيكون عقد البيع. هذا الوجه الثاني وهو أضعف. فنبدأ بالوجه الأول. إذا قلنا إنه باع، فرضنا بتاريخ 1/1/1425 على أن يستأجر سنتين إلى 1/1/1427 ويدفع 25,000 ويملك السيارة، فإذا اتفق معه من الابتداء وهذا هو الواقع، فمعنى ذلك اترك عقد الإيجار، هذا في خلل سنذكر بعدين، لكن انظر إلى البيع. فمعنى ذلك أنه اتفق معه على شراء سلعة وهي السيارة لا يضمن بقاؤها، لأن احتمال أن السيارة تتلف، واضح؟ يعني باعه شيئا إلى أجل لا يضمن بقاؤه إلى ذلك الأجل وعدم بقائه. افرض مثلا السيارة مثلا تلفت احترقت بدون أن تسبب، أو جاء واحد وسرقها مثلا، واضح؟ إذن لا نضمن بقاء السلعة. لو قال قائل الغالب بقاءها، والحكم للغالب والنادر لا حكم له من العوارض، نقول طيب خلال السنتين سيستعمل العميل السيارة، حال السيارة بعد السنتين ليس كحالها وهي جديدة الآن أمام المشتري. استعمال السنتين سيغير من وضع السيارة، سيغير من قوتها، سيغير من شكلها. فإذا يشتري شيء لا يدري إلى أي حال تؤول إليه صفاته. شخص استأجر سيارة سنتين وهو يخرج بها إلى البر، ما هو مثل شخص داخل، شخص يستعملها كثيرا ليس كالشخص الذي. إذن السيارة مواصفاتها بعد السنتين غير معلومة. هذا أصل عند العلماء، أنه قد بينا هذا بالأدلة التي مضت مع أنه لا يصح بيع مجهول الصفة. الشخص يرى السيارة أمامه جديدة، لكن استعمال السنتين كيف سيكون؟ ولا شك أنه سيؤثر على وضع السلعة. وعلى هذا نقول هذا موجب لبيع مجهولة الصفة، ولا ندري عن حالها بعد سنتين مجهولة الحال. والأصل الشرعي يقتضي عدم جواز البيع مع الشرط، من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. النقطة الثانية في هذا هي تتركب على الحديث في نهي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح عن بيع وشرط، أن هذا الشرط طريق للغرر، لأن المشتري طلب منه أن يستأجر السلعة وهو يريد ملكيتها، ما يريد إيجارها. فإذا مضت المدة، مثلا مضى نصف المدة أو مضت شهور من المدة وعجز المشتري عن إتمامها، حينئذ يكون البائع قد أغراه بالبيع وأخذ منها الثلاثة الأشهر التي استأجرها، والواقع أنه لا يريد إجارة أصلا وإنما يريد الملكية. انتبهوا لهذه النقطة يا إخوان، هو يريد ملكية السلعة. فلو تسامحت في أن السلعة تقول ممكن السلعة بعد سنتين تكون باقية، طبعا الخلل موجود والضرر موجود. نعرف حتى من بعض الذين استفتوا وسألوا قال فعلا السيارة بعد السنتين وجدت وضعها على شكل أنا لا أرغب، ولو كنت أعلم أن السيارة تؤول إلى هذا الحال ما استأجرت سنتين. هذا طبعا العلة الأولى التي ذكرناها. لكن العلة الثانية في نهى عن بيع وشرط، الشرط الذي فيه الغرر، لأن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح بيعا بشرط كما في قصة جابر وبعيره، ولا يصحح بيعا وشرط في نهي عن بيع وشرط، فعلمنا أنها الشروط التي فيها الغرر، وأنها بيوع تتضمن شروط يغر فيها البائع، يغرر فيها البائع بالمشتري. وجدنا هنا أن المشتري يدفع ويريد البيع ويريد الشراء، لكنه يطلب من أن يستأجر، يشترط عليه استئجار مدة لا ندري هل يستطيع استتمامها أو لا. ولذلك لو أنك جئت تريد أن تشتري هذه السيارة وكنت تظن أن الأمور تمشي على أحسن ما يكون وتملكها بعد سنتين، ووجدت قدرتك أنك قادر بإذن الله عز وجل فاستأجرتها سنة، ثم طرأ عليك ظرف من الظروف، ولما طرأ عليك الظرف عجزت عن إتمام مدة الإجارة، ألا تتألم لإجارتها سنة كاملة؟ هو قال لك كل شهر بألف، فاستأجرتها باثني عشر ألف ريال سنة كاملة، ثم طرأ عليك ظرف ما استطعت أن تتم الإجارة، ولا استطعت أن تدفع، وليس عندك استعداد أن تتم بأي حق يؤخذ منك الإجارة، تجد أنك ما استأجرت من أجل الإجارة. فالبعض ينظر إلى أن عقد الإجارة جائز وعقد البيع جائز، ولا مانع أن نجمع بين جائزين. فالواقع لا، الواقع أن هذا الشرط أدخل الغرر على العقد، ولذلك الباع يغريه بشيء لكن يشترط عليه شرطا يحتمل أن يفي به ويحتمل أن لا يفي، وإن لم يفي به تضرر. في بعض الأحيان ذكر لي بعض الإخوة أنه استأجر حتى ما بقي إلا شهر واحد، وأراد الله أن يأتي ظرف عن هذا الشهر، قال فعجزت أن أدفع هذا الشهر، فمضى عن سنتان كاملتان إلا شهر، طيلت هذه المدة، يقول إلى الآن وأنا في ألم وحرقة. فإذا لا يشك أحد في أن المشتري مغرر به، تريد أن تبيع تبيع، تريد أن تؤجر يؤجر ويأتي الذي يستأجر للإجارة يريده، ويأتي الذي يريد أن يبيع ويشتري للبيع والشراء. طيب، أما إذا كان العكس، إذا قلنا العكس، ولذلك أن لا يشك أن هذا العقد معقد الغرض، الشريعة في بيع العينة نظرت إلى وجود الربا، وإن لم يكن وإن كان في ظاهر العقد أن البيع الأول بالتقسيط صحيح والبيع الثاني بالتعجيل صحيح، يعني حينما يأتي صاحب المعرض ويقول للشخص اشتري هذه السيارة ب100,000 مقسطة على سنتين، تجد أن السيارة فعلا ب100,000 مؤجلة إلى سنتين، هذه قيمتها. فلما اشتراها من قال له تعال أعطيك 90,000 نقدا وتعطيني السيارة، فعلا السيارة قيمتها 90,000. ما الذي جعل الشريعة تحرم في هذا؟ ما الذي جعل الشريعة تحكم بعدم صحة البيع في هذا مع أن فعلا السيارة قيمتها نقد ب90 وإلى أجل ب100، ولكنها نظرت إلى أن الأمر آل إلى كون المشتري أخذ 90 نقدا في مقابل 100 إلى أجل. هذا بيع العين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر البيع ما فيه إشكال، فالعقود لا ينظر فيها إلى ظاهرها، لذلك لا بد من النظر إلى ما تؤول إليه من الأضرار أو تؤول إليه من الربا. ومن هنا كما ذكرنا في أسباب فساد البيع أن تحريم عين المبيع والربا والغرر والشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. الإيجار المنتهي بالتمليك تضمن شرطا يؤول إلى الغرر، ومن هنا يكون مثالا على فساد البيع بالشروط التي تؤول إلى الغرر. ولو قال له أبيعك هذه السيارة إلى أجل ب100,000 بشرط أن تبيعنيها نقدا ب90,000 صار شرطا يؤول إلى الربا. ومن هنا حتى صدرت في فتوى اللجنة في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك أنه من بيوع الغرر لما ذكرنا. ولا شك أن في تغرير من البائع بالمشتري فهو عقد غير جائز. المسألة الأخيرة في مسألة الوديعة المصرفية، الوديعة المصرفية تنقسم باختصار إلى 3 أقسام. القسم الأول، طبعا أول شيء نقول الوديعة المصرفية هي الوديعة البنكية، ولكن اسم البنك ليس عربيا ولذلك عرف في المجامع بالمصرف، لكن في المصطلح الاقتصادي طبعا في فرق بين البنك وبين المصرف، لكن نحن لا نراعي هذا، إنما أردنا فقط أنها وديعة بنكية. وتسميتها وديعة تجوزا ليست حقيقة، وأصل وديعة من الودع، قال ودع الشيء إذا ترك، كما قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم حضور الجمعة. الودع أصل الترك، والوديعة الشرعية أصلها من الترك، لأن المودع يضع وديعته عند المودع فلا يتصرف فيها البتة، وتأتي وتجد عين ما استودعت. ولا تكون الوديعة وديعة شرعية إلا إذا كانت اليد يد أمانة لا تتصرف في الوديعة في الشيء المودع. ومن هنا قال العلماء لو أعطاه كيسا وربطه برباط فجاء المستأمن المودع فقط ففتح الرباط العقدة، خرج من كونه يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، وخرج عن كونه مودعا إلى كونه ضامنا، لأن يد الوديعة في أصح قول العلماء أن المودع أمين. لو جيت ووضعت شيء عند شخص فيده يد أمانة، إيش معنى في يد أمانة؟ لا يضمن إلا إذا فرط. فلو جاء سارق وكسر خزنته وأخذ المال الذي استودعته عنده لا يضمن، لأنه حفظه في مكانه، وكون المودع أمينا لأنك وكلته، والوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرط. والوديعة المصرفية طبعا أولا هناك ما يسمى بالوديعة المستندية، صناديق الأمانات أو صناديق الأمانات، وهناك ما يسمى بالحساب الجاري، وهناك ما يسمى بشهادات الاستثمار. أما بالنسبة للوديعة المستندية فصورتها أن يمكن المصرف العميل من صندوق يضع فيه أغراضه وما شاء مدة متفق عليها بين الطرفين بأجرة معلومة. يلتزم البنك بحفظ هذا الصندوق أنه ما يفتحه غير العميل، والمحافظة عليه أنه ما يمتد إلى أحد ولا يعتدى عليه، ويلتزم العميل بدفع الأجرة المبلغ المستحق. هذا النوع من الودائع لا إشكال في جوازه، وتخريجه الفقهي أنه عقد إجارة، ولو كانت ودائع البنوك بهذا الشكل أبدا ما حصل أي إشكال، لأنه وديعة فعلا، تضع نفس المال وتأخذ عين الذي وضعت. سموها وديعة مستندية لأن الغالب في صناديق الأمانات أنها توضع فيها المستندات، يكون عند الشخص مستندات يخاف عليها السرقة، يخاف أن يطلع عليها أحد فيضعها في مثل هذه الصناديق، تسمى وديعة مستندية. النوع الثاني طبعا الإجماع منعقد على جواز الإجارة للمنفعة المباحة، حفظ الأموال منفعة مباحة وحفظ المستندات منفعة مباحة، ولا إشكال في جوازه، وهو عقد من عقود الإجارات. أما بالنسبة للحساب الجاري فينقسم إلى طبعا ثلاثة أقسام. حساب الجاري يضع العميل ماله في البنك على أن يمكنه البنك من صرف المال كله أو بعضه متى شاء، سواء أخذه أصالة بنفسه أو أخذه بوكالة كان يحرر شيكا لشخص يصرف مبلغا أو يصرف المبلغ كاملا إليه. يلتزم البنك بتمكين العميل من أخذ المال كله وبعضه وهو بنفسه أو من يوكله، يلتزم له بحفظ هذا المبلغ. هذا الحساب طبعا يقع على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يلتزم البنك بإعطاء العميل حسابه دون زيادة أو نقصان، والصورة الثانية أن يعطي البنك فوائد وعوائد على هذا الحساب، والصورة الثالثة أن يأخذ ضريبة على هذا الحساب. هذه ثلاث صور للحساب الجاري. أما الصورة الأولى وهي نبدأ مثلا قلنا أن يأخذ المال دون زيادة أو نقصان، فأولا وضع المال في الحساب الجاري تخريجه الفقهي ليس وديعة كما ذكرنا، وإنما هو قرض، لأن المصرف يأخذ المال ولا يرد عينه وإنما يرد مثله، ورد المثلي قرض من القروض وليس بوديعة شرعية. إذا كان المصرف يرد نفس المبلغ دون زيادة ودون نقصان فلا إشكال أنه آخذ حكم القروض، فأصبح البنك مدينا للعميل بصرف المبلغ دون زيادة أو نقصان، فلا إشكال في جوازه ما لم يتضمن معونة على الربا إذا وجد البديل الذي لا يرابي، فإن لم يوجد ووجدت الحاجة فلا بأس، وهذا طبعا أمره واضح لا إشكال فيه. الدليل قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا كان الذي يسحبه من رصيده أو يسحبه من البنك هو نفس المبلغ دون زيادة أو نقصان فهو رأس المال لا ظالما ولا مظلوما، وبقي ما ذكرناه من كونه يكون معززا أو معينا عن البنك هذا طبعا استثنى فيه العلماء وجود الحاجة والضرورة، فإذا لم توجد فإنه لا يخلو من الإثم. الصورة الثانية أن تكون هناك عوائد وفوائد، وهذه تنقسم إلى أحوال. بعض الأحيان تكون الفوائد مشترطة بترك الرصيد أو الحساب عند سقف معين، فالبنك يلتزم بإعطاء الفائدة بشرط أن يبقى هذا المبلغ مثلا مدة متفق عليها من الطرفين، ونحن لا نفصل في هذا لأنه لسنا ندرس التجارة، نحن ندرس صورة المسألة فنعطي ملخصة حتى نستطيع أن نركب عليها الحكم الشرعي. أما متى توضع وكم سقف هذه الفائدة زيادة ونقصا هذه دراسة طبعا لأهل الاختصاص. أما الذي يهمنا صورة المسألة بالوضع الذي أشرنا إليه، إذا كانت الفائدة باشتراط جلوس المبلغ مدة معينة فهو عين الربا، ولذلك قال تعالى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهنا لم يأخذ رأس المال وإنما أخذ رأس المال مع الزيادة. وباتفاق طبعا علماء الشريعة وأيضا حتى القانونيون كلهم متفقون على أن الوديعة المصرفية قرض وليست وديعة حقيقية. وإذا كانت قرضا فكل عائد وفائدة تكون للمقرض اللي هو صاحب المال لا إشكال في كونها من الربا، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا قلت أو كثرت. أما بالنسبة للصورة الثانية وهي أن تكون الفائدة لا تشترط لها مدة معينة، يعني بعض المصارف وبعض البنوك إذا وضع ماله مثلا لو وضع 100,000 ثم بقيت 100,000 ستة أشهر ولم يسحب منها شيئا، يفاجأ إذا برصيده قد ارتفع بوجود الفائدة الربوية عليه، سواء كانت بمدة معينة أو كانت مشترطة أن لا يسحب، الحكم واحد أنه لا يستحق صاحب القرض إلا رأس المال دون زيادة أو نقصان، لصريح قول الله عز وجل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الصورة الثالثة والأخيرة وهي وضع الضريبة على الإيداع أو على الحساب الجاري، وهذا يقع الأول يقع في البلدان الغنية والثاني يقع في البلدان النامية والفقيرة، أنه لو وضع رصيده في بنك يأخذون عليه ضريبة، يقولون لأنه ما عندهم شيء يغطي مصاريف البنك فيأخذون من كل حساب ضريبة معينة على وجود المبلغ في خزينة البنك. طبعا هذا محرم على البنك أن يأخذ الفائدة أن يأخذ الضريبة لقوله تعالى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن أخذ من الحساب شيء فقد ظلم صاحبه، وإن أعطي الزيادة عليه فقد ظلم الذي أعطى الزيادة وإن كان راضيا بها. هذا بالنسبة لقضية حساب الجاري. شهادات الاستثمار لها ثلاث فئات، فئة ألف وباء وجيم. طبعا يلاحظ فئة ألف وباء هذا التمييز راجع إلى كبر المبلغ وزيادة الفائدة عليه، فهي صورتها باختصار يلتزم طبعا يضع البنك للعميل مدة معينة، مثلا يقال له ادفع كل شهر 500 من 500 ريال إلى 3,000 ريال لمدة سنتين، فإذا انتهت السنتان نعطيك فائدة بنسبة كذا وكذا. هذه مثلا فئة ألف. فئة باء تكون أقل، يقال مثلا تدفع ما بين 100 إلى 1,000 لمدة سنتين وتكون الفائدة 3%، الأول 6% والمدة قد تكون أكبر أو أقل. ألف وباء الصورة التكييفية الفقهية واحدة، بس مسألة التمييز ألف وباء راجعة إلى كبر المبلغ وصغر المبلغ، طول المدة وقصر المدة، كثرة الفائدة وقلة الفائدة. هذا طبعا يرجع لكل مصرف وكل بنك وقدرته على الزيادة والنقصان. لكن الذي يهمنا الآتي، أن البنك يحدد مدة معينة ويحدد سقفا أدنى للمدفوع وسقفا أعلى له، ويجعل الخيار لصاحب الحساب. يلتزم العميل بدفع هذا المبلغ المدة المتفق عليها دون أن يسحب منه شيئا، يبقي المدة كاملة. يلتزم البنك بإعطاء الربح والفائدة بعد مضي المدة والاتفاق بين الطرفين. هذا بالنسبة لصورة شهادة ألف وباء. اختلاف ألف وباء كما ذكرنا بحسب المبلغ وبحسب المدة، هذا لا إشكال في كونه من الربا المحرم شرعا، والصورة فيه واضحة أن البنك مقترض وأخذ على اقتراضه لهذا المبلغ أعطى العميل فائدة كبرت أو صغرت، المهم أنها تخريجها الفقهي أنها لا إشكال أنها محرمة. الإشكال فقط في فئة جيم. فئة جيم طبعا هم يدرسون أوضاع المجتمع فيجعلون 100 ريال على فئة باء إذا جاءت فئة جيم يقولون يدفع كل شهر 5 ريال 3 ريال يعني ريال واحد من ريال إلى 10 بعض الأحيان. إذا دفعها يقول يدفع لمدة مثلا 10 أشهر لمدة نصف سنة 6 أشهر. إذا أتم المدة تعمل قرعة فمن خرج اسمه أخذ جائزة كذا أو ربح كذا. لاحظ يعني هذه للطبقة الضعيفة والفقيرة فيستطيعون يأخذ شرائح المجتمع على اختلافها من الغني إلى الفقير. واضح هذا؟ فالشهادة اللي هي فئة جيم هذه أحدثت إشكالا أن البعض أفتى بجوازه بناء على أن الربح غير مضمون، أنه يحتمل أن يأخذ يحتمل أن يأخذ. والواقع أنه ونظر إليه أنها مكافأة، وهذا ليس بالصحيح، لأن حقيقة الأمر لا يختلف اثنان أن الريال المدفوع والعشر المدفوع قرض من القروض، وأن المقرض وهو الذي دفع المال كافأه البنك، إلا أن هذه المكافأة مترددة بين الحصول وعدم الحصول على حسب ما يقولون من حظه، وإلا الواقع أنه قرض جر منفعة. ولو سألت الذي يدفع الريال أو العشرة لقال إنه لا يريد إعطاء البنك وإنما يريد أن يأخذ الجائزة والفائدة المرتبة على هذا النوع. وعلى كل حال فهي محرمة بجميع فئاتها ألف وباء وجيم. هذا حاصل ما ذكرناه باختصار، وسهبت في هذه المسائل في شرح الزاد لمكة وأيضا في دروس الجامعة، بعض مطبوع إذا أمكن الرجوع إلى التفصيلات بشكل أوسع. هذا حاصل ما أمكن تناوله من هذه المعاملات المعاصرة، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الزلل وأن يرزقنا التوفيق في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. السلام الله عليكم. ها هنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم في درس سلف إنكم تتوقفون في مسألة البيع بالإنترنت، فهل توقفتم في تصحيح هذا البيع أم في مسألة كيفية خيار المجلس هناك فقط؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، البيع بالإنترنت جائز، والبيع بالتلفون جائز إذا استجمع شروط الجواز. ولو اتصل عليك شخص وقال عندي سيارة من نوع كذا وكذا ووصف لك السيارة صفة كاملة وقال إيش رايك، قلت له والله ما دام بهذه الصفة أنا أشتريها منك، البيع صحيح. التوقف في خيار المجلس، هل الاتصال بالإنترنت والاتصال بالتلفون فيه خيار مجلس أو لا خيار فيه؟ وأما بالنسبة للبيع إذا استجمع الشروط المعتبرة شرعا فيستوي أن يكون مشافهة أو يكون مراسلة أو يكون بالأنترنت بالاتصال، فكله جائز ما دام أنه قد استجمع الشروط الشرعية. والله تعالى توقف في خيار المجلس، هل في بيع الأنترنت والتلفون خيار مجلس أو لا، هذا هو محل التوقف. والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في المزاد العلني خيار؟ يعني هل يصح الخيار في المزاد العلني أم لا؟ المزاد العلني طبعا في خيار العيب، في خيار المجلس إلا إذا خير كل منهما صاحب. خيار العيب لو أنه أخذ السيارة بعد المزاد ووجد فيها عيبا يستحق به الرد يستحق الرد، لكن قولهم في المزاد السيارة مقلوبة وملح في ماء لا يعفي البائع من رد حق المشتري. بعض العلماء يراه مندرج تحت بيع البراءة، إذا قال له السيارة مقلوبة ويعني ملح في ماء يعني بعتك شيء أنا بريء من عيبه. سبق وأن ذكرنا أن البراءة إذا كانت مطلقة من عيب من كل العيوب الموجودة مما علمه ومما لا يعلمه أنها لا تسقط حق المشتري على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وذكرنا الأدلة على ذلك فيما مضى في الدورة الأولى. وعلى هذا فبيع المزاد العلني للأثاث أو للسيارات أو غيرها، لو أخذت الأثاث فوجدت فيه عيب تستحق به الرد لم تكن علمته أثناء الصفقة، فإن هذا من حقك أن ترد، لأن الله عز وجل جعل للعبد حق الرد بخيار العيب دون فرق بين كوني بيع بمزاد أو غيره، والله تعالى أعلم. السلام الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في عملية السحب من الصرف الآلي أحيانا نسحب من غير المصرف الذي أدع فيه حسابي، وعلمت أن هذه العملية عليها رسما، أن هذه العملية عليها رسم، فهل أنني بعد ذلك لا آخذ إلا من المصرف الذي فيه حسابي، أم آخذ من أي مصرف ويكون ذلك الرسم على الخدمة نفسها؟ وضحوا لي ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا سحب العميل من بنك غير بنكه فمعنى ذلك أن البنك الذي سحب منه أصبح مدينا للبنك الذي فيه الرصيد، وحينئذ تؤول المسألة إلى الحوالة، وكأنه أحال البنك الذي سحب منه على البنك الذي فيه الرصيد أن يأخذ منه قدر ما سحب، فإذا استفضل وزاد فهو عين الربا. وعلى هذا تتخرج المسألة على أن البنك المسحوب منه أصبح ما أصبح على أن البنك الذي فيه الحساب أصبح مديونا للبنك الذي سحب منه، وحينئذ لا يجوز أن يأخذ أكثر مما سحب، فإذا أخذ ضريبة على ذلك فهو عين الربا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هل يعد من بيع الجوائز هذه المناديل التي تضعها محطات البنزين عندها، وهل لي أن أنكر أم أن المسألة فيها سعة؟ أولا، بالنسبة لوضع الجوائز الحكم في عام، إذا أضر بالسوق وأضر بمصالح الآخرين يستوي أن يكون على أي شيء من بنزين أو غيره، لكن لو كان كل المحطات مشت على هذا، كل محطة تجي تغير فيها يعطيك مثلا علبة مناديل، ما في بأس، لأنه ما في إضرار. وأيضا يلاحظ أن بعضها لا يعطي إلا بعد انتهاء العمل وأخذ مبلغه. لو جيت تغير مثلا زيت في محل، وبعد ما غيرت الزيت جاءك بالعلبة، حينئذ تعلم أنه يريد أن يهديك. ولكن إذا كان الشيء ذا بان وله أثر وله ضرر، تعلم أنه يريد أن يضر بالآخرين، يريد أن يجذبك إليه أكثر من غيره. أما بالنسبة للحكم فهو عام في جميع، سواء كان في المحلات التجارية، في الأسواق، في المحطات، الحكم عام. الأصل يقتضي عدم جواز الإضرار بالآخرين، وألا تكون الجوائز وسيلة للإضرار بالآخرين، على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للبيعين أن يتفقا على إسقاط الخيار مطلقا؟ إذا أتم الصفقة وقال له اختر، قال اخترت البيع في خيار مجس، فأصح قوله العلماء جوازه. وفي هذه الحالة له أن يتصرف في المبيع ويبيعه أو يهبه. وأما بالنسبة لإسقاط كل الخيارات هذا ليس بوارد، من خيار العيب لا يسقط. لو قال له لا ترجع علي بعيب ولا أرد لك السلعة ولا أبدلها لك، أسقط حقا شرعيا، قلنا أن هذا لا يسقط ولو اتفق عليه الطرفان، والله تعالى أعلم. قال له أشترط عليك أنك ما ترد علي، وأن تسقط خيارك خيار العيب، لو وجدت في السلعة عيب لا تردها. نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فهذا ليس في كتاب الله، لأن الذي في كتاب الله أنه إذا وجد عيبا يرد، وهذا يقول لا ترد، فحرم عليه ما أحل الله وأكل ماله بالباطل فصار شرطا لاغيا. أحسن الله إليكم. ما يضعه بعض المحلات من توصيل الطلبات إلى المنازل هل يدخل في بيع الجوائز؟ لا، توصيل الطلبات خدمة ليس لها علاقة بال... لذلك نعم، إذا كان يريد أن يوصل سواء كان بأجرة أو بدون أجرة هذا غير، هذه خدمة ولا يدخل في الإغراء في الصفقة، فرق بين هذا وهذا. ولذلك حتى عن السلف رحمهم الله أثر عنهم، وقد روى البخاري عن ابن سيرين في قصة الرجل الذي اشترى منه ثم دله على بيته، فلما جاء المرة القادمة قال بالسعر الذي اتفق عليه فأمضى له السلعة إلى داره. وعلى كل حال لا بأس أن يوصل السلعة، هذه خدمة لإيصال المبيع إلى محل، أو الشيء الذي اشترى من طعام ونحوه، أو تطبخ حتى في الإجارة، تطبخ في مطبخ ويقول لك إذا انتهيت آتيك بالغداء أو بالعشاء، أو تتصل على المحل يأتيك بالغداء والعشاء، هذا لا بأس به ولا حرج فيه والله تعالى أعلم. بعدين هذا ما فيه إغراء، يعني ما هو مثل الجوائز، ليس فيه يعني إضرار بالآخرين وليس فيه أذى والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا شريت صنفا ثم لحقني البائع بعد خروجي من المحل وقال إن على هذا الصنف جائزة فخذها، فهل لي أن أخذ هذه الجائزة؟ بالنسبة لهذا السؤال طبعا سبق وأن ذكرنا أن الإضرار في الجائزة ليس على العميل فقط وإنما هو على السوق. فطالب العلم إذا وجد علة تخلفت ووجد غيرها موجود وهو مثلا الإضرار بالسوق فلا إشكال أن يمنع، أما إذا كان العلتان منتفيتان فالحكم بالجواز أظهر، لأن الأصل صحة البيع ما دام أنه قد استجمع الشروط المعتبرة للحكم بصحته والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نلحظ على كثير من طلاب العلم أن عندهم تقصيرا في النوافل، سواء أكان ذلك في الصلوات في النهار، صلاة الضحى، صلاة الليل، في صيام بعض أيام الشهر، فهل لكم من كلمة توجيهية ينفع الله جل وعلا بها؟ لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن يتسلح بالعمل الصالح، والله عز وجل يحفظ عبده الصالح ويوفقه ويسدده ويعينه. فإذا حرص طالب العلم على ذكر الله والباقيات الصالحات وسائر الخيرات والطاعات فتح الله في وجهه أبواب الخير، وكان أقرب إلى الخير أكثر من غيره ممن قصر. ومن أعظم الطاعات التي ينبغي الحرص عليها ما أكدت السنة استحبابها، فما ورد من الطاعات مرغبا فيه، فطلاب العلم هم قدوة، قدوة لغيرهم، لا ينبغي عليهم أن يقصروا في هذه الأعمال الصالحة كالسنن الرواتب وقيام الليل. أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بات عنده طالب علم، فجاء الإمام أحمد بماء الوضوء ووضعه له، تواضع، كان الأئمة آية من آيات الله في التواضع، يأتي بنفسه بالماء ماء الوضوء للضيف. وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما لي شيمة غيرها تشبه العبد، هذا من غاية الإكرام. فوضع له الماء، فلما جاء أذن الصبح جاء الإمام أحمد فوجد الماء ما نقص، ما شاء الله، ذاك نزلت عليه السكينة وغشية الرحمة. فصار الإمام أحمد يتعجب ويقول طالب علم لا يصلي بالليل، طالب علم لا يقوم الليل، يعني مستغرب كيف أن هذا طالب علم ولا يقوم الليل لأنه وجد أنه ما قام الليل ولا توضأ لأن الماء كما هو. فهذا يدل على حرص السلف رحمه الله، حتى أن بعض العلماء لما ذكروا في أسباب رد الشهادة قالوا أن يكون طالب علم يضيع السنة من رواتب، قالوا هذا يقدح في شهادته، وإن كان الصحيح أنها تقبل شهادته إذا كان عدلا ضابطا، لكن انظر كيف تشدد العلماء، قالوا لأن مثله قدوة، وكون يقصر في هذه القدوة فهي وإن كانت مستحبة لكن في كونه طالب علم وكونه بهذا المكان لا شك أنه آكد من غيره، فاستخفافه بها نوع من الاستهتار. وعلى كل حال على طلاب العلم أن يستجمعوا الفضائل وأن يعلموا أن جمال العلم وجلاله في العمل به، واحرص رحمك الله على أنك لا تتعلم شيء، أن لا تتعلم شيئا من السنة إلا حرصت على العمل به ولو مر في عمرك، وأن تعلم أن الناس يقتدون بك، وطالب علم إذا ابتدأ طلب العلم بالعمل بالعلم سهل الله عليه أن يكون إماما إذا شغل. ولذلك إذا ألف الطاعات في الصغر أو ألف الطاعات في ابتداء طلبه للعلم انقادت له الطاعات في كبره وأصبحت إلفا له وديدنا. والله لقد كنت مع الوالد رحمه الله ربما يسهر في بعض المناسبات إلى 12 من الليل، ونرجع إلى البيت وهو منهك يعني طيلة النهار وهو في الدروس وفي نشاطه العلمي، ينام ليلة واحدة ساعة واحدة، ثم إذا به قائم ما يمكن أن يفوته وردة. إذا ألفت الطاعة انقادت لك في شغلك وسهلت عليك. وانظر إلى طالب العلم الذي يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار القيام وأذكار القعود، فإنه يذكر الله على كل حال، وتجد هذا منقادا له سهلا، لأن من حفظ الطاعة وحافظ عليها سهلها الله له فسنيسره لليسرى. يا طالب العلم اعلم أن مكانتك عند الله بالعلم مع العمل والإخلاص لوجهه، وأن الله سبحانه وتعالى يظهر البركة للعبد بالعمل، فإذا وجد أنه تعلم شيئا وعمل به فهذا علم مبارك، أما إذا حرمه العمل فغالبا ما يكون لذنب بينه وبين الله. وعلينا أن نتقي الله عز وجل خاصة في السنن والرغائب المؤكدة، على طالب العلم أن يحرص عليها وأن لا يفرط فيها، وأن يستفتح أبواب الخير على نفسه بالجد والاجتهاد في الطاعات والأعمال الصالحة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل وأن يسهل لنا ولكم ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، آمل منكم شرح حديث حفظ العهد من الإيمان. هذا الحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا حفظ العهد كان حفظه للعهد من الإيمان بالله عز وجل. ألا وإن أعظم العهود العهد الذي بين العبد وربه من الإخلاص لوجه الله وتوحيده وإرادة وجهه سبحانه وتعالى في القول والعمل والظاهر والباطن، فيكون صادقا مع الله جل جلاله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن الدخن في عبوديته لله سبحانه وتعالى. قد أتى الله بقلب سليم وصدق مع الله فصدق الله معه، وقد أخذ الله العهد على عباده أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يخلصوا له جل جلاله، وكذلك أيضا من عهده سبحانه إقامة الفرائض، فالصلاة عهد بين العبد وربه، والزكاة عهد بين العبد وربه، والصوم والحج وجميع فرائض الإسلام عهد بينك وبين الله، أن تحفظ هذا العهد ولا تضيعه وأن تؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن صلى فأتم للصلاة وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وميقاتها وأداها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل حفظه الله كما حفظ عهده. ومن أدى الزكاة طيبة بها نفسه دون شح ودون بخل وأوصلها للمستحق وللفقير دون منة ودون أذية، واتقى الله عز وجل في حقه في ماله وأداه على الوجه الذي يرضي الله، فقد آمن بالله ووفى بعهده. وهكذا حفظ العهد يكون بين العبد والعبد، وأعظم عهد للمخلوقين بعد الأنبياء والرسل الحق الذي بينك وبين الوالدين من حفظ العهد. فمن حفظ عهد والديه بر ولم يعق، وأحسن ولم يسئ، وأصلح ولم يفسد، وحرص على إدخال السرور على والديه إلى آخر لحظة من حياة الوالد والوالدة، حتى إذا قبض الله روح والديه قبض روح الوالدين وقد قرت عين الوالد والوالد بولده، فعندها يكون وفيا بالعهد. لا يأمره والده إلا أتمر، ولا ينهاه إلا انكف وانزجر ما دام في طاعة الله، سباقا إلى رضا الوالدين، سباقا إلى محبتهما، حتى إذا قبضت أرواحهما وهو على هذا العهد أتم العهد بعد الوفاة. فتجده لا يأتي في مقام يلتمس فيه إجابة الدعاء في دياجير الظلمات أو في سجوده أو بين الأذان والإقامة إلا وتذكر ما بينه وبين والديه، فقال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، فوفى لهما بالعهد. ما نسي، ما ينسى، وفي كريم، ما ينسى حق والديه. ثم بعد الوالدين الأقارب، العم والعمة والخال والخالة وأبناء كل وآل كل، ويصل هذه الرحم ويبلها ببلالها، فإذا جاءه ابن عمه قال مرحبا، إن جاءه في حاجة قضاها، وإن جاءه في كربة بإذن الله نفسها، وإن جاءه زيارة هش له وبش وأكرمه وأحسه بما بينه وبينه من القرابة حفظا للعهد، لأن بينه وبين عهد. كذلك أيضا من حفظ العهد حفظ عهد الجيران، فلا يؤذيهم ولا يضر بهم، يستر عوراتهم، لو تضرب رقبته أن يتحدث بسر من أسرار جاره لا يمكن أن يتحدث به ولو ذهبت روحه. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم به حتى جعل من الإيمان المحافظة على حق الجار، ومن حرمانه ونقصانه أن يضيع حق الجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فيعيش هذا الوفي الذي وفى بالعهد مع جيرانه كأحسن ما يكون الجار مع جاره، بل ربما يكون جاره من أشر الناس ومن آذى الناس ومن أكثر الناس ضررا وهو يفي له، لأن الله جعل بينه وبين الجيرة عهد، فإن نكث هذا العهد لا ينكث، وإن ذهب جاره يفضح به أو يتكلم به عند الناس لا يمكن أبدا أن يتكلم هو، وإن أساء إليه جاره أحسن إليه، حتى يتم عهد الله عز وجل في هذا الباب وهو باب الجيرة. كذلك أيضا من حفظ العهد الأخوة، صديقك ومن أحبك وودك وعاشرك ولو لحظة من العمر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر، يعني الكريم الوفي، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم. ما قصة هذه الكلمة؟ قصتها أن رجل من البادية كبير سن جاء يوما والإمام الشافعي جالس في مجلسه، وقد مد الإمام الشافعي رجليه، فلما رأى هذا الرجل قبض رجليه واستوى في مجلسه احتراما له وتقديرا له، فجاء الرجل وجلس ثم انصرف. فلما انصرف الرجل نظر في وجه طلابه، كيف هم حفاظ للقرآن طلبة علم، ويأتي هذا الرجل العامي فيقبض رجله ويحترمه أكثر، ففهم وفطن لذلك، فقال إن هذا، يعني الرجل، أخبرني أن الكلب أكرمكم الله لا يشغل رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. كان الإمام الشافعي يوما في درسه يتكلم على الشغار، نكاح الشغار، ونكاح الشغار أحد الأوجه عند العلماء من شغر الكلب رجله إذا رفعها أكرمكم الله أن يبول. فشرح الإمام الشافعي، الإمام الشافعي من أئمة اللغة المعروف، تربى في بادية بني هذيل ففي الفصاحة والفهم، فلما ذكر الكلب جاء هذا الرجل العامي وقال له ترى ما يرفع أكرمكم الله الكلب رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، فاعتبرها الشافعي فائدة. فماذا قال؟ إن الحرة، إن هذا قد أخبرني أن الكلب لا يرفع رجله، لا يشغل رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. أخوك وصديقك في العمل في الدراسة في تحفظ وده، ولو رأيته ماكرا لئيما لا قدر الله مؤذيا تحفظ الود، يسيء فتحسن، يؤذيك فتحسن إليه، يبتعد عنك فتقترب منه، تحاول قدر المستطاع أن تكون على الوفاء لأن الصحبة لها حق. أما إن كان وفيا رضيا كريما محسنا إليك فإنك ترد الإحسان بأضعافه، فلا تزال تحفظ وده وتذكر عهده وما كان بينك وبينه من المحبة والوفاء، حتى إذا قبضه الله وتوفي ذكرته بعد وفاته بصالح الدعوات، وترحمت عليه في سجودك في دعائك في صلواتك. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. أخوك وصاحبك وصديقك تذكره بالدعوة الصالحة، ولقد ذكرت أحد أصدقاء الوالد عمر فوق 90 سنة وهو بصحة عجيبة كاملة، وكان رجلا كثير الصدقات كثير الإحسان للناس، ومن غريب ما وجدت فيه من الصفات يقول لي والله ما قمت الليلة إلا ذكرت أصحابي رجلا رجلا فأدعو لهم وأستغفر لهم وأترحم عليهم. فقلت في نفسي سبحان الله، يمكن الله مد في عمري حتى يكون رحمة لإخواني. حفظ العهد ما ينسى، وأذكر هذا الرجل عاش بعد وفاة الوالد رحمه الله، وجاءنا في أول يوم حضر وفاة الوالد ووقف عن البقيع وقال والله لفقد ابني، وكان ابنه من أعز ما يعزه في هذه الدنيا، يحبه حبا جما، يقول لفقد ابني أهون علي من فقد الشيخ رحمه الله. فأصبح يأتينا في البيت إذا جاء إلى المنزل، وكان صديق الوالد قرابة 30 سنة، فكان إذا دخل المنزل يدخل ويكاد يغشى عليه من البكاء حتى نشفق عليه، يدخل فقط إلى غرفة الجلوس فيذكر العهد الذي بينه وبين الوالد، لا يستطيع أن يصيب طعاما ولا شرابا، بل نخشى الحمد لله أنه يخرج سالما من شدة إشفاقنا عليه من حفظ العهد. ولا جلست في مجلسه، وكان من أعيان المدينة يجمع مجلس الكبراء والأغنياء، والله ما جلست إلا ودعا بعلبة المناديل فلا ينظر في وجهي إلا تذكر الوالد وبكى، حتى إني صرت في بعض الأحيان أتغيب عنه. وفعل هذا مع ابن كان يشبه أباه من أصدقائه، ما ينسى الوفي لا ينسى، يذكر أخاه حسن الذكر، ولا يمكن أبدا أن يفرط في هذه المحبة وهذا العهد، وهذا من تمام الإيمان ومن حفظ حق عباد الله عز وجل، من باب أولى أن يحفظ حق الله عز وجل. ولذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فحفظ العهد من الإيمان، فلا يحفظ عهد إلا الأوفياء. ولربما جاءك ابن صديقك بعد وفاة أبيه مديونا أو مكروبا أو منكوبا، فتقف معه وتفرج كربته، فليس حفظ العهد بالكلام وبالتنميق العبارات، إنما بالعمل وبالمحافظة على أن يكون الإنسان كأحسن ما يكون الأخ لأخيه. ومن حفظ العهد ونختم به حفظ الرجل حق زوجته وحق أرحامه وأصهاره، وحفظ الزوجة لحق أرحامها، فتجد الزوج كريما مع أبي زوجته وإخوانها، يحاول قدر الاستطاعة أن يكون كأحسن ما يكون الزوج، زوج بنت لأهلها وزوج المرأة لأهلها، فتجده في أحسن المنازل وأفضل المنازل في كلامه وسمته ودله وصبره على الأذى وتحمله للمشاق من الوفاء، لأنه يحس أنه دخل على عورتهم وأنهم اختاروه بين الناس رحما وسهرا، فيكاد يضعهم على رأسه والعكس المرأة تفي فتدخل بيت زوجها تسمع الأسرار وتسمع الأخبار، لا يمكن أن تخرج سرا من تلك الأسرار، ولا يمكن أبدا تؤذى وتضطهد، ولربما يتكلم فيها لا تسمع منها يوما شكوى ولا تذمرا ولا سخطا. وإذا سئلت عن حالها مع زوجها تذهب إلى أهلها: كيف أهل زوجك؟ والله الحمد لله، الله يجزيهم خير وبارك فيهم، حافظة للعهد، تقبل القليل وتستر الخطأ وتستر العيب. فلا يزال العبد حافظا وفيا حتى يبوأ من الله عز وجل المبوأ الصدق في حياته، فيعيش حميدا ويموت سعيدا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الأوفياء، ونسأله سبحانه أن يبارك فيما قلناه وفيما تعلمناه وعملناه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم كل خير على الحضور وعلى تجشم مشقة الحضور والحرص على الحضور في هذه الدورة. وإن كنت أذكر جميل فالحقيقة الفضل لله من الشيخ عبد المحسن، هذا الشيخ الذي مبارك ولا نحب أن نقطع رقبته بمدحه في وجهه، فله علي فضل عظيم بعد الله عز وجل في هذه الدورة وغيرها. نسأل الله عز وجل بعد الله سبحانه الله عظيم سبحانك اللهم وبحمدك.